الناس هتبطل ركوب عربيات او ما مش هيحصل يعني. ليس هذا هو الحل يعني. قصيدة صوت صفير البلبل لا تغني أفراح، قصيدة سخيفة لا معنى لها ولا فائدة، سامح الله من سنها في الأفراح. لا ده كان قال مرة مثلا كان على سبيل الطرف، لكن ده خلاص ده الإخوة ويجتهدون في حفظها، إيه الفائدة من كلام الفارغ ده؟ تضيع عمر، اقعد احفظ آية، احفظ حديث، اسأل ما شوف مسألة علمية، تقعد تحفظ أبيات صعبة، والله أعلم دي صحيحة ولا لا. هو أصلا الحاجات دي كلها لها أسانيد عشان تقعد دي صحيحة عن أسماء ولا مش صحيحة، وأنا حتى لو صحت عن أسماء وهو يعني إيه البحث في ما لا فائدة منه، وأن كل كتب الأدب موجودة بدون أسانيد ولا نعرف صحيحة ولا ضعيفة ولا لها فائدة، وبعدين تدل على يعني إيه، تحاول أن ترسم صورة يعني خلفاء المسلمين بالصورة التافهة الحقيرة، ان واحد يقول لك لا ده ياخد عمود ياخد قصاده ذهب، يوم اموال المسلمين كانت سيبة كده والخلفاء بيتصرفوا فيها بهذه الطريقة السخيفة الغبية، وان هو فرغ ديوان الدولة الاسلامية من بيت مال الدولة الاسلامية عشان شاعر، ونعوذ بالله. وبعدين يقول لك لا راح يرجعها عشان يتعلم ان هو يدي الشعراء حقه، والشعراء لهم حق اصلا ان هم يروح يمدحوا الناس او يتكلموا قصائد كده ياخدوا فلوس. قصة مليانة منكرات حتى لو صحت، ما ينبغيش للشعراء دي فضائح، هي اصلا بدون اسانيد وحكاية مذكورة كده، نعرف منين صحيحة ولا باطلة. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، متضمنة لانواع من الشين لخلفاء المسلمين وذم لهم ان هم ناس تافهين، ناس مضيعين لاموال الدولة الاسلامية، ضياع حق الفقراء، وذم للاصمعي كذلك انه يقبل ان هو ايه انه يفعل ذلك وان هو يدافع عن الشعراء. فمليانة منكرات. هل الملك العدود بعد الخلافة الراشدة هو المقصود به خلافة بني امية؟ وأول ملوكها وسيدنا معاوية رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون خلافة على منهج النبوة ثم تكون ملكا عضا أو عضودا. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. هل يجوز للزوجة أن تقول ليلة البناء لزوجها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذك من شرها وشر ما جبلت عليه، إنما هذا ورد في الرجل والله أعلم، لكن تدعو بأن يجعل الله أن يبارك الله لها فيه حتى لو كانت العصمة في إيدها. يعني إيه؟ يعني إحنا قلنا قبل كده مش معناها إنها تطلقه، ده معناها إن هي إيه؟ هتاخد توكيل تطلع نفسها خلاص، وهو ما هو صاحب الحق. هل يجوز أن ألقي على النصارى تحية غير تحية الإسلام مثل صباح الخير خاصة أنه مديري في العمل؟ لا، لا تبدأه بالتحية لأن التحية إكرام، لكن أنت شوف واحد مسلم داخل معاه والسلام عليكم، تقصد المسلم ها؟ لو هو ابتسم، هو ابتسم انت تبتسم ترد التحية ازيك اهون شوي، لان هي سؤال عن الحال. ممكن نقول عاملين ايه اخباركم ايه، ممكن كده دي ما ها من غير ابتسام. طب ومال في الدعوة تعدل معه تحسن إليه، ممكن تديله هدية تتألفه بها، لكن السلام والتحية حاجة تانية. ماذا نفعل أو ماذا ننصح الناس بالنسبة للفتاوى في الفضائيات؟ لأن الكل يفتي، لا يستفتى إلا من يثق في علمه، أما أن أي واحد عشان طلع في الفضائيات يستفتى فأصبح فعلا يعني فوضى خطيرة. هل يجوز الجلوس على المقهى بالضوابط الشرعية مثل القهاوي التي تمنع الشيشة ولا تشغل الأغاني؟ نعم، هذا الأمر إذا أعطيته الطريقة حقه من غض البصر والأمر معروف النهي عن المنكر وكف الأذى عن الناس فلا بأس من أن يجلس في هذا المكان. يأمر معروف النهي عن المنكر، ها إيه المشكلة؟ قول له يا رب تكون أخذ سيجارة ليه؟ إذا كان يمنعوا التلفزيون الوحش يجيبوا قناة إسلامية، يجيبوا قناة إسلامية كلهم كده.